وكفك سهام على المجروح ترمي حرام تموتني قبل ترمي يا هي. ويا يابا كان قصدك ببحر الحب ترمي حرام تموتني بالعزاه يا اهلي يا اهلي يا اهلي نحنا لكم يا احبابنا وانتم لنا نحنا لكم يا احبابنا.